بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طبعا الإيمان عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الإيمان عنده هو يعني الإيمان شرعا، الإيمان شرعا، أن الإيمان لغة كما مر معنا أظن تكلمنا سابقا بأن الإيمان لغة هو التصديق، التصديق إيمان. أما بالنسبة شرعا، طبعا كما ذكرنا أكثر من مرة أن المعاني الشرعية للألفاظ هي مستفادة من المعاني اللغوية، يعني المعنى اللغوي حظ ونصيب وافر في المعنى الشرعي لكل لفظ. نعم، لذلك لما سيد أبو حنيفة رحمه الله عرف الإيمان شرعا قال: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، التصديق بالقلب. قال: وهو القلب، يعني الجنان هو القلب. فالحاصل أن المشايخ قد اختلفوا في أن الإيمان في الحقيقة عبارة عن ماذا. حصل خلاف بين المشايخ، يعني الحنفية أو الماتريدية إن صح التعبير، ولكن نقول حنفية لتكون أعم، لأن الإيمان عند المنصور الماتريدي يختلف تعريفه عن الإيمان عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما سيتضح معنا الآن. فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: الإيمان في الحقيقة التصديق بالقلب، التصديق بالقلب. ولكن الإيمان عند أبي منصور هو التصديق بالقلب نعم فقط، ولكن لما كان ما في القلب أمرا باطنا لا يمكن الوقوف عليه جعل الشارع الإقرار دليلا عليه وشرطا لإجراء الأحكام في الدنيا، حتى لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه يكون مؤمنا عند الله تعالى، لأنه تعالى عالم بما في القلوب فيعلم بتصديقه، فيعلم بتصديقه لا في أحكام الدنيا، يعني لا يكون مؤمنا لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه، لا لمانع منعه، بل هكذا اتفق له، اتفق له أنه أنا آمنت ولكن لم أقر بهذا الإيمان، فهو مؤمن عند الله وغير مؤمن عندنا. أما لو آمن بقلبه نعم وامتنع عن الإقرار بلسانه إباء كبرا كما حصل عند كل مشركي مكة، القرآن يقول إن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن ما الذي منعهم من الإيمان؟ الكبر. فهؤلاء إيمانهم لا ينفعهم، إيمانهم تصديقهم القلبي، معرفتهم القلبية لا تنفعهم. فهنا لما قال لا في أحكام الدنيا، يعني إن امتنع عن الإقرار اتفق له هذا، أما لو امتنع إباء وعنادا فهذا التصديق الذي في قلبه لا ينفعه. قال: لا في أحكام الدنيا نعم، يعني لا يزوج، وإذا مات لا يورث، لا يورث، وكذلك لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من أحكام إن وجدت. قال: لا في أحكام الدنيا. لماذا؟ لعدم الإقرار الذي يدل عليه على الإيمان في حقنا. ونحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. وهذا القول مروي عن أبي حنيفة في كتاب العالم والمتعلم. ولكن أفضل وقال شمس الأيذق الأول قول أبي منصور الماتريدي وهو رواية عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان هو التصديق في القلب. وقال شمس الأئمة وفخر الإسلام الإقرار باللسان ركن الإيمان كالتصديق، ركن الإيمان كالتصديق. نعم، إلا أنه ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الإكراه، بعذر الإكراه. نعم، إذن قال الإقرار باللسان ركن الإيمان كالتصديق إلا أنه ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الإكراه. يعني اعترض على أصحاب هذا القول على من قال بأن الإقرار ركن الإيمان، ركن من أركان الإيمان، يعني الإيمان عندهم تصديق وإقرار. اعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشيء كما تعلمون لا يوجد بدون ركنه أو بدون شطره. إذا كان الإيمان مركبا من ركنين من نصفين التصديق والإقرار، فالإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشيء لا يوجد بدون شطريه أو بدون شطره، لا بد أن يوجد شطراه حتى يتحقق. فكيف تحقق الإيمان من الأخرس ولم يوجد شطره نصفه؟ نعم، فكان الجواب على ذلك أن الإقرار ركن يحتمل السقوط، الإقرار ركن يحتمل السقوط كما هو الحال في الأخرس. نعم، أما التصديق فهو ركن لا يحتمل السقوط، لا يحتمل السقوط كما في حالة الإكراه. فالإنسان ربما، نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، ربما أكره على إجراء كلمات الكفر على لسانه فيجريها على لسانه، ولكن قلبه يبقى مطمئنا بالإيمان. وذلك وقع كما تعلمون، وقع لعمار بن ياسر، تعرض للتعذيب من قبل المشركين ولم يتركوه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه أنزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن التصديق الإقرار ركن يحتمل السقوط، لذلك لا وجه لهذا الإيراد والاعتراض على قول من قال بأن الإيمان إقرار وتصديق. قال والتصديق ركن أصلي لا يحتمل السقوط بحال، أو لا يحتمل السقوط بحال. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذر لم يكن مؤمنا. وإليه يشير كلام المصنف رحمه الله حيث قال هو، يعني الإيمان، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فيكون الإيمان عند سيد أبي حنيفة رحمه الله وعند شمس الأئمة وفخر الإسلام ومن وافقهم، يكون الإيمان عندهم اسما لعملي القلب واللسان جميعا. نعم، فكل من الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ركن من أركان الإيمان، فلا يقبل الإيمان بدون إقرار، وكذلك لا يقبل إقرار بدون تصديق، بدون تصديق. نعم، وهذا القول أحبابنا، القول بأن الإيمان هو مجموع أو اسم لعملي القلب واللسان، هذا هو الثابت عن سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو المنقول أيضا عن المحققين من الأشاعرة. قالوا لما كان الإيمان لغة معناه التصديق، لما كان معنى الإيمان في اللغة التصديق، والتصديق كما يكون بالقلب، كما يكون بالقلب وذلك بالإذعان والقبول، كذلك أيضا يكون باللسان، نعم، وذلك يعني يكون عن طريق الإقرار بالوحدانية والإقرار بحقية الرسالة. وعندئذ يكون كل من التصديق القلب يعني والإقرار باللسان، كل منهما يكون ركنا في مفهوم الإيمان، وبالتالي لا يثبت الإيمان إلا بوجود هذين الركنين، طبعا كما مر معنا إلا عند العجز عن النطق، فالإيمان يثبت تصديق القلب فقط عند العاجز عن النطق بالشهادتين، والله تعالى أعلم. الآن شرع في مسألة هامة الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان، يعني نستطيع أن نكتب مطلب الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأعمال ليس، وهذا مبحث هام جدا، عندنا في الحقيقة مبحثان هامان، يعني هذا المبحث الآن يعني يقرر يؤكد الشيخ أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، وعندنا المبحث الثاني أن الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص، وسيأتي معنا الآن الكلام عن المسألة الثانية. المهم قال: الأعمال ليست بداخلة في حقيقة الإيمان كما هو مذهب بعض العلماء، حيث قالوا: الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، يعني العمل بالجوارح، قال وهو يعني العمل بالأركان، العمل بالجوارح، وهو محكي عن الشافعي وأحمد وأهل الظاهر في الحقيقة. أحبابنا يعني للإنصاف في هذه المسألة، الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وكثير من العلماء الذين قالوا بأن الإيمان هو اسم لعمل القلب واللسان والجوارح، أرادوا بذلك الإيمان الكامل، ولم يريدوا أصل الإيمان، وإلا لو أرادوا بذلك أصل الإيمان كانوا كالمعتزلة والخوارج، لأنه يعني لما قلنا الإيمان اسم ينطبق على الجوارح، إذا فمن العمى، فمن ترك العمى فقد فقد جزءا من الإيمان فلا يصح إيمانه، فهم أرادوا بذلك أحبابنا الإيمان الكامل، وليس أصل الإيمان، وفيما أذكر أن الشيخ إبراهيم الباجوري رحمه الله في شرحه على جوهر التوحيد أشار إلى هذا المعنى ووضحه، والله تعالى أعلم. قال الإمام فخر الدين الرازي: الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، يعني أصل الإيمان الذي يخرج به صاحبه به من الكفر إلى الإيمان، الأعمال غير داخلة فيه. إلى أما الإيمان الذي ينال صاحبه أعلى الدرجات في الآخرة فالأعمال جزء منه، هذا ما أراده الإمام الشافعي وأحمد وغيره مما روي عنه من أئمتنا أهل السنة والجماعة، نعم، روي عنهم أنهم قالوا بأن الأعمال جزء من الإيمان، وهذا مما ينبغي التنبه له، نعم. والقائلون بأن الأعمال داخلة في الإيمان اختلفوا، فقال الشافعي: الفسق لا يخرج الفاسق عن الإيمان، وهذا يعني دلالة واضحة، لكن الشيخ قال: وهذا في غاية الإشكال، لا إشكال فيه إذا علمنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أراد لذلك الإيمان الكامل، لذلك قال لا يفسق، الفسق لا يخرج، الفسق أو يفسق ولكن لا يخرج الفسق لا يخرج صاحبه من الملة. هو من الإنسان ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الحج، ترك الزكاة، إذا ترك جميع أعمال الإسلام، هو مؤمن ولكنه فاسق، ولكن لا يخرج بهذا الفسق من الإيمان. هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يرد أصل الإيمان، وإنما أراد ماذا؟ الإيمان الكامل، فلا إشكال فيه. قال: وهذا في غاية الإشكال، إن وقفنا على ظاهر كلام الشافعي كان فيه إشكال، ولكن لما أولنا كلامه وفهمنا حقيقة مراده زال الإشكال. قال: لأنه إذا كان الإيمان اسما لمجموع التصديق والإقرار والأعمال فينتفي الإيمان بانتفاء جزئه، فوجب ألا يبقى مؤمنا بدون الأعمال. نعم. وذكر هنا في الحاشية مذكور هذا الكلام. قال لنا أن الأعمال، لنا الآن دليلنا يعني على أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، أن الأعمال عطفت على الإيمان في مواطن كثيرة في القرآن. ومعلوم لديكم أحبابنا أن المعطوف يقتضي، العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا يعني واضح المعلوم لديكم. أستغفر الله وأتوب إليه. أن الأعمال عطفت على الإيمان في مواطن كثيرة في القرآن. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. والمعطوف غير المعطوف عليه، فهذا يقتضي أن يكون الإيمان غير الأعمال الصالحة، لا علاقة. طبعا قد يجاب على هذا الكلام أحبابنا أن هذا من عطف الجزء على الكل، قد يجاب هذا الكلام، قد يقال، قد يرد هذا، أن هذا نقاش طويل بين العلماء والمختلفين. قال: ولأن الإيمان شرط لصحة الأعمال، ولأن الإيمان شرط لصحة الأعمال. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن إلى. والشرط غير المشروط، الشرط غير المشروط، الشرط هو الإيمان، الشرط هو الإيمان. نعم. والمشروط هو العمل، المشروط هو العمل. ولأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الإيمان، لم يجب جبريل عنه عن الإيمان إلا بالتصديق بأشياء مذكورة في ذلك الحديث، حيث قال: الإيمان أن تؤمن، أن تصدق، أن تؤمن، أن تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن، تصدق بالقدر خيره وشره. ولم يجب عن الصلاة والصيام والزكاة، بل عبر عنها بالإسلام. ثم قال النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم. فلو كان الإيمان عبارة عن الأعمال مع التصديق والإقرار لبينه النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. إذا هل يمكننا أن نقول أن الاختلاف بيننا وبين الشافعية اختلاف لفظي؟ ممكن أن نقول ذلك، ممكن أن يقال، ممكن أن يكون أن يقال اختلاف لفظي، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال بأن لما عرف الإيمان الكامل بأنه تصديق وإقرار وعمل، لأنه كان ينظر الإمام الشافعي إلى أن الإيمان يزيد وينقص، أما عندنا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذا لاحظنا هذه المسألة نقول الخلاف حقيقي ليس لفظي. عرف؟ وقوله وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرع والبيان كله حق، لأنه لما ثبت أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صادق، ثبت أن جميع ما في القرآن وما صح من الأحاديث عن النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيان الشرع حق كله، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معصوم عن الكذب والباطل. وإنما ذكر هذه الفقرة الأخيرة لأن الإيمان التفصيل، قال أن جميع، هذا إجمال، لأن الإيمان التفصيلي بكل واحد مما جاء به النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمكن، فيجب، يعني قد لا يمكن لكل أحد، فيجب الإيمان الإجمالي ليكون إيمانا بكل ما يجب الإيمان به. فلما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا مني إيمان بأن جميع ما جاء به النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم هو حق ثابت، سواء علمت تفصيله أو جهلت أجزاءه، لا ضير في ذلك. فيجب الإيمان الإجمالي ليكون إيمانا بكل ما يجب الإيمان به، إذ لو أوجبنا عليه التفصيل لعجز عنه، وقد يترك شيئا يجب الإيمان به، إذ لا يمكن أن يحيط المكلف بتفصيل جميع ما في الشرع من الأحكام. شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا في بيان مسألة هامة، وفي الواقع هذه تحتاج إلى بحث خاص، إلى جلسة خاصة نشرع بها إن شاء الله تعالى، ولكن أريد من حضراتكم يعني شيء من التركيز، يعني حتى ندرك وجه الحق في هذه المسألة. مولانا ممكن سؤال؟ تفضل. مولانا ما الفرق بين خوف أئمتنا وبين الفرق المرجئة في العمل؟ فرق كبير. نحن لم نقل بأن الأعمال جزء من حقيقة الإيمان، وهم قالوا بأن الأعمال. ماذا أول شيء، ماذا تقصد بالمرجئة؟ إن الفرق التي يقولون في العمل إن لا يضر في الإيمان الذين يقولون ايش الاعمال لا تنفع ولا تضر. نحن ما قلنا، شوف يا ابني انتبه علي، هم ماذا قالوا؟ قال الاعمال لا تنفع صاحبها ولا تضره، لوجود اجل التصديق الاصلي، التصديق عندهم، يعني الانسان عندهم التصديق لوحده منجن، يعني إذا مات الإنسان مات وهو مصدق الترانزيت على الجنة ولن يحاسب على عمل تركه. نحن لا نقول بذلك، نقول الإيمان موجود، أنا إذا مات الإيمان إنسان مؤمن وهو مؤمن، ولكن ما عمل خيرا قط وما ترك شرا قط، هذا الإنسان يموت محكوم، انتبه، مات مصدقا، حكم عليه بدخول الجنة، ولكن بعد عقبات، هذا أمره مفوض إلى ربه، إما أن يحاسبه على كل قطمير صحة التعبير أو يغفر له، هذا أمر مفوض إلى ربه. فالأعمال عندنا تنفع صاحبها تنجيه من دخول النار، وتضر صاحبها حيث تدخله نار جهنم، هذا الفرق. فهمت؟ سيد الكريم تفضل مولانا. هل للزمان له دور في هذا؟ يعني في زمن أبي حنيفة انتشر الخوارج فلم يدخل الإيمان من ترك يعني ترك، وفي زمن الإمام أحمد انتشر المرجئة وهذا فأدخل الإيمان. مولانا هذا لا علاقة له في ذلك، لا علاقة له. قد يكون لهذا تأثير، قد يكون لهذا تأثير، ولكن نحن نلاحظ أن كما ذكر الشيخ مولانا ذكر قول شمس الأئمة وفخر الإسلام، يعني فخر الإسلام توفي في القرن الخامس، في أواخر القرن الخامس، شمس الأئمة الحلواني توفي كذلك في أواخر القرن الخامس أيضا 448. فهؤلاء يعني بعيدون عن زمان أبي حنيفة رحمه الله وزمان الإمام أحمد. على الرغم من ذلك ماذا قررا؟ قررا بأن الإيمان اسم لعملي القلب واللسان، فلا علاقة لذلك، لا علاقة لهذا الأمر. نعم، ولكن انتبه قد يكون له تأثير ولكن لا علاقة له. قال قوله والإيمان واحد، والإيمان واحد، وأهله يعني أهل الإيمان من الملائكة والأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين والأبرار والفجار. نعم، والإيمان واحد وأهله أهل الإيمان، كل أهل الإيمان وأهله في أصله سواء، الجميع في أصل الإيمان الذي هو التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان، هذا أصل الإيمان، هذا هو أصل الإيمان. فجميع أهل الإيمان في أصل الإيمان يعني في التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان، نعم، هذا أصل الإيمان، نعم، لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. قال والإيمان واحد وأهله، من أهله؟ كما قلنا الملائكة، الأنبياء، الأولياء، الشهداء، الأبرار، الفجار، الفساق، الضلال، هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء كلهم إيش؟ أهل الإيمان، نعم. والإيمان واحد وأهله في أصل الإيمان الذي هو التصديق، أعيد وأكرر أحبابنا كي يترسخ في الأذهان، وأهله في أصله في أصل الإيمان الذي هو التصديق القلبي البالغ حد الجزم والإذعان، نعم، في هذا الأصل سواء. إيش يعني سواء؟ يعني لا تفاضل في إيمانهم من حيث ذاته، من حيث ذات الإيمان الذي هو التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان والتصديق، لا تفاوت ولا تفاضل في الإيمان في أصل الإيمان من حيث ذاته، ولا يزيد ولا ينقص أبدا. هذا معنى قولي إيش؟ والإيمان واحد وأهله، والإيمان واحد وأهله. إذا ما قال إيمان واحد يعني الإيمان الموجود عند الصديق فلان وعند الفاجر فلان واحد، الإيمان لا يختلف باختلاف الأشخاص، هذا معنى قوله والإيمان واحد. والإيمان واحد وأهله، فهمنا إيش المراد بأهله في أصله، فهمنا المراد بأصل سواء، كذلك فهمنا المراد بذلك. قال والتفاضل بينهم، التفاضل الآن بينهم بالخشية، التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ولا ملازمة، والتفاضل بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. لذلك قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إيه ماذا يعني؟ يعني أنتم سواسية، أنتم سواسية في ذلك بين يدي الله تعالى. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أنتم سواسية تماما. ثم ذكر بعد ذلك الباري جل وعلا ميزان التفاضل بين العباد فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا ميزان التفاضل ليس الإيمان أحبابنا وإنما هو التقوى. قال إنما قال الإيمان واحد، لأن الإيمان عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تفاوت في ذلك بين المكلفين. وإنما قال أهله في أصل الإيمان سواء، يعني أن إيمان أهل السماء من الملائكة وأهل الأرض من الإنس والجن في الأصل واحد، في أصل الإيمان واحد، وهو التصديق بوحدانية الله وإثبات صفاته الذاتية والأفعالية وبكل ما يجب الإيمان به جملة، وجميع المكلفين في هذا على السواء. فلو أن واحدا من المكلفين، لو أنك أتيت الآن بأفجر أهل الأرض وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقلت له ماذا تقول في الزنا الذي تفعله؟ يقول لك حرام. ماذا تقول في السرقة الذي تفعله؟ يقول لك حرام. ماذا تقول في القتل الذي تفعله؟ يقول لك حرام. فهو يعتقد حرمة هذه الأشياء ولكن يفعلها. قال وإلى هذا أشار سيدي أبو حنيفة رحمه الله في كتاب العالم والمتعلم، حيث قال إن إيماننا مثل إيمان الملائكة، مثل إيمان الملائكة. يعني تقدير الكلام إن أصل إيماننا مثل أصل إيمان الملائكة، إن أصل إيماننا وليس الإيمان ومتعلقاته، إن أصل الإيمان الذي هو التصديق كما قلنا الذي بلغ حد الجزم والإذعان. تقدير الكلام إن أصل إيماننا مثل أصل إيمان الملائكة. إيه نعم، لأن أحبابنا لما قال سيد أبو حنيف رحمه الله إن إيماننا مثل إيمان الملائكة، المثلية تقتضي المساواة من جميع الوجوه وليس كذلك. فلذلك نحن لابد من التقدير، من تقدير هذا الكلام الذي قدرناه وقلنا إن أصل إيماننا، يعني مراد سيد أبو حنيف رحمه الله أو سيد أبي حنيف رحمه الله، إن أصل إيماننا كأصل أو مثل أصل إيمان الملائكة. واضح الكلام أحبابنا؟ لو أبقيناه على إطلاقه لا يصح، يعني المثلية تقتضي المساواة لجميع الوجوه والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك. فالمراد إذن ماذا؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان، حيث قال إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأن آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وما جاء من عنده بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن هاهنا إيماننا مثل إيمانهم. ولهم بعد ذلك الملائكة يعني علينا فضائل الثواب على الإيمان وجميع العبادات، وهو زائد على أصول الإيمان، لأن الله تعالى كما فضلهم بالنبوة على الناس كذلك فضل عبادتهم وثوابهم، وهم أمناء الرحمن لا يدانيهم أحد من الناس في عبادتهم وخوفهم. وهذا يدل على أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن أصله هو التصديق بجميع ما يجب الإيمان به، وذلك لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. مولانا. نعم تفضل. ممكن سؤال مولانا؟ تفضل. كأن الشيخ يعني الشارح مال إلى أن أصل الإيمان وما هو التصديق بالقلب، لأنه أتى أن الإيمان عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به الرسول عليه السلام، ولم يقول الإقرار باللسان. ليس الأمر كذلك، هو لعله ولكن ليس الأمر، وليس الأمر كذلك. يعني هو لاحظ فقط موضوع التصديق، يعني هو الآن أراد في المسألة أن يبين لنا أن الآن هو الآن سيشفع الآن بالحديث على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعدم الزيادة والنقصان هي مرتبطة بالتصديق وليست بالإقرار. فهو تحدث عن النقطة التي سيشرع بالحديث عنها، وهي زيادة، لأن الأصل هذا المبحث من الإمام الطحاوي رحمه الله معقود للحديث عن أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مرتبط بماذا؟ بالتصديق وليس بالإقرار. عرفت؟ لعل الشيخ يقول مذهبه هو أن الإيمان، هو أن يقرر القول الأول، قول أبي منصور ما تريد، لعله تعالى ذلك، بس ولكن عدم ذكره للإقرار لا يقتضي ذلك، لأن الآن هو سيناقش مسألة التصديق ولن يناقش مسألة الإقرار، أنه ناقشها فيما مضى، لأن الآن الكلام في حول الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا أو لا يزيد ولا ينقص، هذا متعلق مرتبط بالتصديق وليس بالإقرار، والله أعلم. بارك الله فيك. المهم أحبابنا الشيخ ماذا قال؟ قال وهذا يدل على أن الأصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن أصله هو التصديق بجميع ما يجب الإيمان به، وذلك لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. هذا الكلام يحتاج إلى بحث، وسنتحدث الآن به، وأرجو يعني من حضراتكم يعني التيقظ قليلا كي أتكلم بشيء من التفصيل حول هذه المسألة. أول شيء أحبابنا مما ينبغي أن نعلمه أن الإيمان هو ذات وصفة، الإيمان هو ذات وصفة، أما ذات الإيمان فهي التصديق، ذات الإيمان هي التصديق، والتصديق هذا لا يختلف باختلاف المؤمنين، ولا يتصور كذلك في التصديق لا زيادة ولا نقصان، هذا إيش؟ ذات الإيمان. أما صفة الإيمان فهي ما يعتري هذا التصديق، انتبه، فهو ما يعتري هذا التصديق من قوة وضعف وإشراق وظلمة وزيادة ونقصان. إذا الزيادة والنقصان إنما تعتري ماذا؟ وصف صفة الإيمان، الصفة وليست ذاته. لذلك نقول، انتبهوا أحبابنا، لذلك نقول الإيمان الذي يخرج به الإنسان أو المرء من الكفر والنفاق ويشترك فيه جميع المؤمنين، أولهم وآخرهم وعوامهم وخواصهم، صالحهم وفاسقهم، هذا الإيمان نعم هو بمعنى التصديق، هذا هو الإيمان الذي يشترك فيه جميع أهل الإيمان، فدخلوا بهذا الإيمان، هؤلاء الخلق كلهم دخلوا بهذا الإيمان في سلك واحد، وهو سلك الأخوة الإيمانية، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذا الإيمان بهذا المعنى لا يزيد ولا ينقص، كما أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع اختلاف مراتبهم وتفاوت كذلك درجاتهم، كل الأنبياء كلهم انسلكوا في سلك واحد وهو أخوة النبوة والرسالة، حتى لا يجوز أبدا أن نفرق بين واحدا منهم بالإيمان بهم، كما قال الباري تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وبالإيمان وبالنبوة ماذا صاروا؟ صاروا إخوانا. فكما أن انتبهوا علي أحبابنا، فكما أن تفاوت مراتب الأنبياء ودرجاتهم بحسب تفاضلهم في الكمالات الزائدة في أو نقول في الكمالات الزائدة على نفس على نفس النبوة على معنى النبوة التفاوت والتفاضل بينهم أو التفاوت المراتب هي بحسب تفاضلهم في الكمالات الزائدة على نفس النبوة وعلى نفس الرسالة لا في نفس النبوة والرسالة كذلك تفاوت مراتب إيمان المؤمنين واختلاف درجاتهم هو باعتبار الأوصاف الزائدة على نفس الإيمان نعم. لذلك أحبابنا نرى أن الناس مع تفاضلهم في الفضائل وتفاوتهم في المحاسن كلهم الناس تجد إنسان مثلا يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الخيرات والممرات وفلان فقط يصلي ويصوم ولا يفعل الخير شيئا وفلان يفعل الموبقات وفلان لا خير له ولا شر منه كل هؤلاء الناس أليسوا مشتركين في حقيقة واحدة وهي الإنسانية متحدون فيها فالاشتراك والاتحاد بين هؤلاء كلهم الذين ذكرت أوصافهم راجع إلى نفس الحقيقة الإنسانية أما التفاضل والتفاوت إنما هو راجع إلى ماذا؟ إلى الأوصاف الزائدة على نفس الحقيقة الإنسانية لأن الحقيقة الإنسانية أحبابنا باتفاق بالإجماع لا تزيد ولا تنقص الحقيقة الإنسانية لا تزيد ولا تنقص فكذلك ينبغي أحبابي أن نفهم حقيقة الإيمان أو الحقيقة الإيمانية بأنها لا تزيد ولا تنقص وإنما الذي يزداد ماذا أحبابنا هو الوصف الذي يزداد وينقص أوصاف الحقيقة الإيمانية وأحوال الحقيقة الإيمانية نعطي مثال آخر أحبابنا تعرفون المرآة المرآة كل المرائي إن صح التعبير إن صح الجمع مرائي جمع مرآة كل المرائي متفقة في الحقيقة المرآتية إن صح التعبير في الحقيقة المرآتية ولكن حتى في الماهية من زجاج غالبا كان يصنع المرآة تصنع من زجاج الآن تصنع من غير الزجاج ولكن الأصل في المرآة أنها تصنع من زجاج فهي كل المرائي متفقة في الحقيقة المرآتية صح التعبير وفي الماهية التي هي من زجاج ولكن نجد إذا هذا الأصل أصل المرآتية لا تفاوت فيه أصل المرآتية لا تفاوت فيه ولا تفاضل فيه ولا تزايد ولا تناقص ولكن أحيانا نجد مرآة الصورة فيها أوضح واضح فوضوح الصورة جاء بسبب وصف آخر قد تكون هذه المرآة مثلا عليها وساخ عليها غبار عليها شيء يحتاج إلى مسح فإذا مسحت المرآة ازدادت الصورة وضوحا أبقينا الغبار والوسخ عليها فإذا التفاوت ليس بالحقيقة المرآتية ولا بالماهية الزجاجية وإنما التفاوت بشيء آخر بالصفة الحال الذي اعترى هذه المرآة فالتفاوت بحسب الأوصاف الزائدة على نفس الحقيقة كذلك في القلب أحوال القلب أو الإيمان عفوا أحوال الإيمان وصفاته هي النورانية تزداد هذه النورانية يزداد هذه الانجلاء الصفاء إلى آخره في أسباب ما من ذكر وغير ذلك أما الحقيقة الإيمانية فهي واحدة كما أن الحقيقة المرآتية واحدة كما أن حقيقة النبوة واحدة كما أن حقيقة الإنسانية واحدة وهكذا إذا أصل الإيمان واحد لا يتغير أبدا واضح الكلام أحبابنا فهمنا الآن وجه قول علمائنا علماء الماتريدية بأن أو قول سيدي أبي حنيفة رحمه الله بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ واضح إن شاء الله الكلام. قال: وهذا يدل على أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن أصله هو التصديق بجميع ما يجب الإيمان به، وذلك لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. طيب الآن عندنا آيات في القرآن الكريم تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كيف نفهم هذه الآيات؟ أحبابنا، والله لا أقول هذا يعني تحيزا أو تعصبا لمذهب سيد أبي حنيفة رحمه الله ولكوني حنفيا، أبدا. من قرأ الفقه الحنفي علم يقينا أن الفقه الحنفي بعيد كل البعد عن الظاهرية، يقف عند ظواهر النصوص حيث لا يصح أبدا تجاوز الظاهر، ويتجاوز ظواهر النصوص حيث لا ينبغي أبدا أن نقف عند ظواهر النصوص، كي لا تتعارض الحقائق حقائق الدين، أو كي لا تتعارض حقائق العقل مع حقائق الدين. فأحيانا حقائق العقل تقتضينا تلجئنا وتلزمنا إلى أن نخرج إلى عن ظاهر النص، ولكن انتبه، عن ظاهر النص إلى معنى يقتضيه ظاهر النص، وليس نخرج عن ظاهر النص إلى معنى لا يقتضيه الظاهر، صار هذا إنكار للقرآن، ليس كذلك. فإذا نحن عندما تكون عندنا حقائق متعارضة لابد من الجمع، وهذا مذهب سيد أبي حنيفة رحمه الله، الجمع بين الأدلة. فيخرج عن ظاهر النص إلى معنى يقتضيه ظاهر النص من أجل أن يجمع بين الأدلة، وهذا عين الإنصاف، عين التعظيم للشريعة، مع احترامي وتعظيمي وتقديري لسائر المخالفين من أئمة الشرع رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم أجمعين. فلذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان معنى الزيادة الواردة الآن في النصوص القرآنية، قال: والزيادة الواردة في الإيمان، في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيرها من هذه النصوص القرآنية، قال: هي محمولة وغير محمولة على الزيادة في ثمرات الإيمان بالأعمال الصالحة وإشراق نوره وصفائه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، لا على أن المراد به، حتى قالوا قول آخر أن المراد بزيادة الإيمان هنا زيادة الإيمان بمتعلقاته، يعني كان الخطاب، هذا الخطاب كان للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كان أول شيء خطبوا مثلا بوجوب الصلاة، فآمنوا بوجوب الصلاة الذي هو من متعلقات الإيمان، ثم بعد ذلك خطبوا بالزكاة فآمنوا بالزكاة، فكان الزيادة في متعلقات الإيمان التي هي الزكاة، ثم أمروا بعد ذلك بالأمر بالمعروف فآمنوا لأن الأمر بالمعروف ركن من أركان الدين، وأمروا بعد ذلك بالجهاد، أمروا بمكارم الأخلاق، أمروا بالإحسان لابن السبيل، بالكذا إلى آخره. فهذه زيادة متعلقات الإيمان التي سميناها قبل قليل أوصاف الإيمان. فأنا الإيمان أصل عندي التصديق، ثم هذا التصديق له متعلقات، فالزيادة في المتعلقات وليست في ذات الإيمان. قال: لا على أن المراد به الزيادة في أصل الإيمان عملا بالدليلين، وإليه أشار بقوله: إنما التفاضل بينهم والتفاوت في مراتبهم في أوصاف الإيمان. أرجع فأؤكد على هذا المعنى، الإيمان ذات وصفة، ذات الإيمان لا يتصور فيها زيادة ولا نقصان، كما أن ذات الإنسانية لا يتصور فيها زيادة ولا نقصان، وكذلك ذات النبوة، وكذلك المثال الذي ذكرناه المرآتية. إنها التفاضل بينهم والتفاوت في مراتبهم في أوصاف الإيمان من الاستنارة والضياء وزيادة اليقين والتمسك بالتقوى ومخالفة النفس الأمارة بالسوء وملازمة ما هو الأولى في القول والفعل. ثم قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.